عرف سببه كون كان ابن عمر مع تحرير الاتباع يرفع يديه مع كل تكبيره ثابت هذا في الجنازه، اما في العيدين لم يكن لا موقوفا ولا مرفوعا. الاحاديث في تكبير رفع اليدين في تكبيرات العيدين اضعف بكثير من الاحاديث رفع اليدين في تكبيرات الجنازه. أخي يقول سنفتح درسا بعد كتاب الإيمان الأوسط، هو بقي معنا منه لا بأس، يعني ربما يأخذ إلى نصف شعبان أو نحو ذلك، وبعدها ممكن يكرر سبل السلام إلى رمضان. ما أظن يسأل اللهم إلى رسالة صغيرة مختصرة، أما لدرس واسع مثل هذا ما أظن يسأل الوقت. حسن عليهم كنتم ترون أن نقرأ بعض الرسائل الصغيرة إلى أن يأتي رمضان. الإخوان الآن صاروا يسافرون كثيرا، واصل الصبر إلى بعد في رمضان أيضا في شعبان، واصل إلى رمضان إلى قبل رمضان. إيه نعم الصبر الصبر لما نحصل فيه، لكن فتح درس مختصر عن جد ما يسأل بعد رمضان إن شاء الله. Thank you.